بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمركم بخمس لله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا دعوة الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: وكل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم وكل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. باب وجوب الدخول في الإسلام كله. على كل حال، مقصود هذا الباب إن الإنسان أن يعتز بالإسلام ويستقيم على لزوم جماعة المسلمين، يلزم جماعة المسلمين فلا يخرج عن جماعة المسلمين ببدعة أو تعصب لوطن أو نسب أو مذهب، بل عليه أن يوالي، يحب في الله ويبغض في الله، ويلزم جماعة المسلمين وإمامهم إذا كان لهم إمام، يلزم جماعة المسلمين ولا يخرج ولا ينزع عنه يدا من طاعة. والتحزب على مذهب، وتعظيم إنسان مثلا كشيخ طريقة أو إمام فقهي في الفقه، التحزب والتعصب على هذا مما نهى الله عنه ورسوله، فإن الله أمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق. أن يكون التعامل والولاء في الله ولله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، حتى وإن كان المذهب صحيحا في أصله، لكن يعني لا شيء في الانتساب إلى مذهب الشافعي أو الحنبلي أو غيره، لا يضر، عادي انتساب فانتساب يعني أصحاب مدرسة إلى مدرستهم وإلى شيخهم وما أشبه ذلك، لكن المذموم هو التعصب له وعلى غيره. وحتى مع أن الهجرة والنصرة من الألقاب الشرعية لكن مع ذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من قال يا للمهاجرين ضد الأنصار، قال الآخر يا للأنصار ضد المهاجرين، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فالكل يجمعه الإسلام، ليس لأحد أن يتعصب لمن هو على يعني على صفته أو يتعصب لمن بينه وبينهم اشتراك في أمر. فالله سمى عباده المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا فالجميع يجمعهم اسم الإسلام. لكن إذا كان الطرف الآخر يعني من فريق يعني منحرف عن صراط الله انحرافا يوجب مباينته فإنه يجب الإنكار عليه والتعاون على مقاومة شره، تعاون أهل السنة ضد البدع مع أنه إن الإنكار حتى التعصب ما يكون هناك الحامل على مثلا على الرافضة هو مجرد الانتماء، لا، بل يكون الحامل على المفاصلة والمباينة والإنكار هو المشاقة، مشاقة الله ورسوله. نعم. باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل بدعة والاختلاف، عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله وما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. إيش؟ يا لها من موعظة. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه وأنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. باب ما جاء أن البدعة شد من الغير. مقصود هذا الباب أنه يجب على المسلم أن يستقيم على دين الإسلام كله، أصله وشرائعه وفرائضه، ولا يسلك طريق المتفرقين الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. عليه أن يؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر، ويلتزم شرائع الإسلام من الصلاة والصيام، ولا يفرق في أصول الدين الظاهرة والباطنة، بل يستقيم على الكل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله ولا تتفرقوا. نهى الله عن التفرق في الدين، واعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام بحبل الله يعني الاجتماع على الدين، على دين الله، إيمانا وعلما وعملا. ذكر المؤلف، أشار إلى بعض روايات حديث الافتراق، أن هذه الأمة تفترق كثيرا، وقد وقع الافتراق كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وكل هذه الفرق في ضلال، إلا من استقام على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أهل السنة والجماعة الذين لم يبتدعوا في أصول الدين، بل يؤمنون بالله وملائكته وكتبه على ما بين سبحانه وتعالى في كتابه وعلى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، خلافا للمبتدعة من القدرية والخوارج والرافضة والمعطلة والصوفية